بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 9 من شهر شوال من العام 27 بعد 400 للهجرة في درسنا 46 من شرح مختصر الصواعق، والذي نعود إليه بعد انقطاع بسبب إجازة عيد الفطر المبارك. نسأل الله تبارك تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين. هي الأحبة، نستكمل الليلة كلام ابن القيم في ما ذهب إليه من القول أو الترجيح الذي يظهر له في مسألة فناء النار، ونستكمل أيضا كلامه في كسر الطاغوت الثاني بإذن الله. قال رحمه الله، وصلنا في صفحة 674، الوجه 13، أنه سبحانه وتعالى يذكر نعيم أهل الجنة فيصفه بأنه غير منقطع وأنه ما له من نفاد، ويذكر عقاب أهل النار ثم يخبر معه أنه فعال لما يريد أو يطلقه. فالأول كقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وأما الثاني فكقوله: هذا ذكر إن المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ثم قال في أهل النار: هذا وإلا للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، إلى قولي إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، ولم يقل فيه ما قال في النعيم. وقريب من هذا أنه سبحانه وتعالى يذكر خلود أهل النعيم فيه فيقيده بالتأبيد، ويذكر معه خلود أهل العذاب فلا يقيد بالتأبيد بل يطلقه. وهذا كقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه. ولا ينتقد هذا بقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فإن تأبيد الخلود فيها لا يستلزم أبديتها ودوام بقائها، بل يدل على أنهم خالدون فيها أبدا ما دامت كذلك. فالأبد استمراره فيها ما دامت موجودة، وهو سبحانه لم يقل إنها باقية أبدا، وفرق بين الأمرين فتأمله. بطبيعة الحال كررنا وقلنا عدة مرات في الدروس الماضية هذا ما ذهب إليه ابن القيم، ومن حمل كلامه على أن هناك نار خاصة بعصاة الموحدين وأنها بعد أن يستكملوا ما كتب عليهم من العذاب أنها تفنى، فقد يحمل هذا الكلام على أن له وجهة. وأما القول بالإطلاق فهو في مواضع أخرى ممن توقف فيه، ولا شك أن هناك جمهرة من أهل السنة والجماعة يعارضون ما ذهب إليه الشيخ، وكل من يأخذ من كلامه يرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال: على أن التأبيد قد جاء في القرآن فيما هو منقطع، كقوله عن اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وهذا إنما هو أبد مدة حياتهم في الدنيا، وإلا فهم في النار يتمنون الموت حين يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. وقوله أنا لا أفعل هذا أبدا ولا أتزوج أبدا أشهر من أن تذكر شواهده، وإنما يريدون مدة من قطعة وهو أبد الحياة ومدة عمرهم. فهكذا الأبد في العذاب هو أبد مدة بقاء النار ودوام النار. هذا هو هذا الذي يحاول أن ينصر رحمه الله. الوجه الرابع عشر أنه لو كان دار الشقاء دائما دوام دار النعيم وعذاب أهلها فيها مساوي لنعيم أهل الجنة دائما بدوامه لم تكن الرحمة غالبة في الغضب، بل يكون الغضب قد غلب الرحمة، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء ملزومه، والشأن في دوام الملازمة، وأما انتفاء اللازم فظاهر. وقد دل عليه الحديث الذي اتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، والحديث البخاري وفي مسلم. وبيان الملازمة أن المعذبين في دار الشقاء أضعاف وأضعاف لأهل النعيم كما ثبت في الصحيح. إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول ليك وسعديك والخير في يديك، فيقول إن الله يأمرك أن تبعث من ذريتك بعث النار، فيقول ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فقال الصحابة يا رسول الله وأي ذلك الواحد؟ فقال إن معكم خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كفرتا يأجوج ومأجوج. وفعل هذا أهل الجنة عشر أهل النار، وإنما دخولها بالغضب. فلو دام هذا الغضب دوام النعيم وسواه في وجوده لكانت الغضبة للغضب، وهذا بخلاف ما إذا كانت الرحمة هي الغالبة، فإن غالبتها تقتضي نقصان عدد المعذبين أو مدتهم. يوضح الوجه الخامس عشر أن الله تعالى جعل الدنيا مثالا وأنموذجا وعبرة لما أخبر به في الآخرة، فجعل آلامها ولذاتها وما فيها من النعيم والعذاب وما فيها من الثمار والحرير والذهب والفضة والنار تذكرة ومثالا وعبرة، ليستدل العباد بما شاهدوه على ما أخبر به. وقد أنزل في هذه الدار رحمته وغضبه، وأجرى عليهم آثار الرحمة والغضب، ويسر لأهل الرحمة أسباب الرحمة ولأهل الغضب أسباب الغضب، ثم جعل سبحانه الغلبة والعافية لما كان عن رحمته، وجعل الإضمحلال والزوال لما كان عن غضبه. فلا بد من حين قامة الدنيا إلى أن يرثها الله تعالى ومن عليها أن تغلب أثار رحمته لأثار غضبه ولو في العاقبة. فلا بد أن يغلب الرخاء الشدة والعافية الجلاء، والخير وأهله الشر وأهله. وإن أدينوا أحيانا فإن الغلبة المستقرة الثابتة للحق وأهله، وآخر أمر المبطلين والظالمين إلى زوال وهلاك. فما قام للشر والباطل جيش إلا أقام الله سبحانه للحق جيش يظهر به ويكون له العلو والغلبة. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فكما غلبت الرحمة غلب جندها، وإذا كان هذا مقتضى حمده وحكمته في هذه الدار، فهكذا في دار الحق المحض تكون الغلبة مما خلق بالرحمة والبقاء لها. وسر هذا الوجه وما يتصل به أن الخير هو الغالب للشر، وهو المهيمن عليه، الذي لو دخل جحر لب لدخل خلفه حتى يخرجه ويغيره. وإن كانت للشر دولة وصولة لحكمة مقصودة لغيرها قصد الوسائل، فالخير مقصود مطلوب لنفسه قصد الغاية. لا شك ابن القيم بما أوتي من أسلوب حباه الله إياه يحاول أن ينصر هذا، ولا نظن به رحمه الله وهو العلم الجهد في نصرة الحق، إلا أنه يتلمس نصرة الحق ليس لهوى في نفسه حاشا، ومعاذ الله نظن بابن القيم هذا، ولا نظن به طالب علم هذا ولا مسلم، وإنما هكذا اجتهاده قد يكون أصاب وقد يكون أخطأ والله أعلم. الوجه السادس أنه قد ثبت في الصحيح أن الجنة يبقى فيها فضل، فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها بغير عمل كان منهم، محبة منه للجود والإحسان والرحمة. فإذا كان جوده ورحمته قد اقتضى أن يدخل هؤلاء الجنة بغير تقدم عمل منهم ولا معرفة ولا إقرار، فما المانع أن تدرك رحمته لمن قد أقر به في دار الدنيا واعترف بأنه ربه ومالكه واكتسب ما أوجب غضبه عليه فعاقبه بما اكتسبه وعرفه حقيقة ما اجترحه وأشهده أنه كان كاذبا مبتلا وأن رسله هم الصادقون المحقون، فشهد ذلك وأقر على نفسه وتقطعت نفسه حسرة وندما وأخرجت النار منه خبثه كما يخرج الكير خبث الحديد. يعني يقول إن ما دام أنهم عذبوا ونالوا ما أستحقوا فمآل الأمر أن تفنى ويدخلوا الجنة، ولا يقال الخبث لا يفارقهم والإصرار لا يزول عنهم كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. شوف رجل متفطن لما ورد عليه رحمه الله، فإن هذا ليس في حكم الطبيعة الحيوانية، ولهذا في الدنيا لما يمسهم العذاب تجد عقدة الإصرار قد انحلت عنهم وانكسرت نخوة الباطل ولكن لم تظهر قلوبهم بذلك وحده. وأما قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فذلك قبل دخول النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. وهذا إخبار عن حالهم قبل أن يدخلوا النار وقبل أن يميد نحومهم ونفوسهم التي نشأت على الكفر أن تذيب له النار، يعني فيه تقدير نعم يعني النار هم لأذبت لهم. فالخبث بعد كامل فيها، فلو ردوا الحالة هذه لعادوا لما نهوا عنه، والحكمة والرحمة تقتضي أن النار تأكل تلك اللحوم التي نشأت من أكل الحرام وتلزج تلك الجنود التي باشرت محارمه تعالى وتطلع على الأفئدة التي أشركت به وعبدت معه غيره، فتسليط النار على هذه القلوب والأبدان من غاية الحكمة حتى إذا أخذت المسألة حقها، هذا هو ما يريد أن يصل إليه، وأخذت العقوبة لهم أخذها وعادوا إلى ما فطروا عليه وزال ذلك الخبث والشر الطارئ على الفطرة، وللعزيز الحكيم حينئذ حكم هو أعلم به وهو الفعال لما يريد. هذا واضح كلامي. طيب الرجل السابع عشر أن أبدية النار كأبدية الجنة، إما أن يتلقى القول بذلك من القرآن أو من السنة أو من إجماع الأمة أو من أدلة المعقول أو من القياس على الجنة، والجميع منتفي. أما القرآن فإننا يدل على أنهم غير خارجين منها، فمن أين يدل على دوامها وبقاء أبديتها؟ فهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أرهم ذلك منهما، وهذا بخلاف الجنة، فإن القرآن والسنة قد دل على أنها لا تبيد ولا تفنى، وأن الإجماع فلا إجماع في المسألة، وإن كان قد حكاه غير واحد وجعل القول بفنائها من أقوال أهل البدع. انتبهوا سيتعرض إلى التباس نقطة الإجماع عند القول بوجود الجنة والنار وأبديته، وعند القول بالذي نصر هذا القيم في كلمة فناء النار. انتبهوا سيبين هذا. فقد رأيت بعد ما في هذا الباب عن الصحابة والتابعين من بعدهم، وأما من حكى الإجماع فإما أن يكون قد حكاه بموجب علمه كما يحكي الإجماع كثيرا على ما الخلاف فيه مشهور غير خفي، وأبه من هذا حكاية الإجماع كثيرا على ما الإجماع القديم على خلافه، وهذا كثير جدا إنما يعلمه أهل العلم، يعني إن بعض الناس يقول فيها الإجماع أصلا بخلاف القضية ما فيها إجماع، وهذا يقول كبير، يعني هذه من أوهام بعض أهل العلم أنه يتكلم في بشر يقول والإجماع على ذلك، بينما يأتي من المحققين من أهل العلم فيبحث هذه المسألة فيجد الإجماع بخلاف ما زعم أن الإجماع دل عليه. قال وأبلغ من هذا حكاية الإجماع كثيرا على ما الإجماع القديم على خلافه، وهذا كثير جدا إنما يعلمه من أهل العلم، ولو تتبعناه لزاد على 200 موضع. وهذه لفتة طلبة العلم تخصص الفقه الأصول اللي يريد أنه يتتبع ما سيقت فيه وتقول رجل الإجماعات اليمين غير غيرها ما تتبع طالب علم ما ذكر في أن عليه الإجماع لوجد الأمر بخلاف ذلك. طيب وإما أن يكون من حكم الإجماع أراد أن الأمة اجتمعت على بطلان قول الجهمية بفناء الجنة والنار. إذا الإجماع الذي كتب أهل العلم رد على الزائغين الجاهلين اللي قالوا أن الجنة والنار كلها إيش؟ تفرع، علشان زحموا أن لا يبقى مع الله حادث. طيب وأنهما يشتركان بذلك، فنعم اجتمعت الأمة على خلاف هذا القول. أي قول؟ القول بفناء الجنة والنار سويا. فلما قال السلف أن الأمة مجمعة على خلاف ذلك، وأن من تلقى منهم ذلك أن الإجماع على خلافه في الموضعين. وأيضا فإن الأمة مجمعة على خلاف قولهم في الدارين، فإنهم يقولون إن الله تعالى لا يقدر على إبقائهما أبدا، إن يلزم من ذلك وجود حوادث لا نهاية لها. هذا كلام من؟ الجميع الخبثاء. قالوا هذا ممتنع، كما أن وجود حوادث لا بداية لها ممتنع، فيفنيان بأنفسهما من غير أن يفنيهما الله. هذا كلام الجميع والعياذ بالله، فأترهم الله، فيقع في ملك الله ما لا يريده الله على كلام هؤلاء الزنادقة. وهذا القول لم يقل به أحد من أهل الإسلام سوى هذه الفرقة الضالة. إذن الذي قال بفناء الجنة والنار هم من؟ الجهمية. أو يكون حكايتهم الإجماع على أن أهل النار لا يخرج منها أبدا، فهذا مما أجمع عليه سلف الأمة. فهذه ثلاث محامل للإجماع، ولكن أين الإجماع على أن النار باقية ببقاء الجنة وأن كليهما في البقاء سواء؟ هي هذه مربط الفرس في البحث الذي ابن القيم يقول إن ليس هناك ما يدل على بقاء النار بعد ما يعذب أهل العذاب مثل بقاء أهل الجنة الأبدي الصمد. وأما أدلة المعقول فلا ندخل لها في ذلك، وإن كان لابد من دخولها فهو هذا الجانب كما ذكرنا. وأما قياس النار على الجنة فقد تقدم الفرق بينهما من وجوه عديدة. طبعا لما تكلم عن قضية الرحمة والغضب وكيف يقاس الغضب على الرحمة والعدل على الفضل والمقصود ولغيره على المقصود لنفسه. طيب قال الوجه الثامن عشر أنه لو لم يكن من الأدلة على عدم أبدية النار إلا استثناؤه سبحانه بمشيئته في موضعين من كتابه، أحدهما قوله قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فما ها هنا مصدرية وقتية، وهو استثناء مما دل عليه الأول، وهو قولها مثواهم بوصف الخلود، فلا بد أن يكون المستثنى مخرجا لما دخل في المستثنى منه وهو خلودهم فيها، فلا بد أن يكون المستثنى مخالفا لذلك إذ يمتنع تماثلهما وتساويهما. يعني هنا يكون المستثنى غير المستثنى المراد. وغاية ما يقال إن المستثنى واقع على ما قبل الدخول لا على ما بعده، وهو مدة لبثه في البرزخ وفي موقف القيامة، وهذا لا يتأتى هنا، فإن هذا قد علم انتفاء الدخول في وقته قطعا، فليس بالإخبار به فائدة، وهو بمنزلة أن يقال أنتم خالدون فيها أبدا إلا المدة التي كنتم فيها في الدنيا، وهذا ينزع عنه كلام الفصحاء البلغاء فضلا عن كلام رب العالمين، وهو بمنزلة أن يقال للميت أنت مقيم في البرزخ إلا مدة دقائق في الدنيا. وهذا كلام ما هو إفادة ولا صحيح، وليس هذا مثل قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فإن هذا استثناء منقطع قصد به تقرير المستثنى منه، وأنه عام محفوظ لا تخصيص فيه، إذ من الممتنع أن يكون تخصيص باستثناء فيعدل عن ذكره إلى غير جنسه، ونظيره قولهم ما زاد إلا نقص، فإنه يفيد القطع بعدم زيادته، وأنه إن كان ثم تغير فبالنقصان، وليس هذا مخرج قوله خالدون فيها إلا ما شاء الله. ولو أريد هذا لقيل لا يخرجون منها أبدا إلا مدة مقامه في الدنيا، فهذا يكون ميزان قوله لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتى الأولى. وكان في ذلك تقرير عدم خروجهم منها البتة. وأما إذا قيل خالدين فيها إلا ما شاء الله ألا يخلدوا فإن ذلك يفيد أن لهم حلين. فيقيم هذا ينتقض عليكم بالاستثناء في أهل الجنة لأن ضرب هنا إلا ما شاء الله وضرب هنا عيش إلا ما شاء الله. فهذا ينتقض عليكم بالاستثناء في أهل الجنة فإن هذا وارد فيه بعينه. قيل قد اقترن الاستثناء في أهل الجنة ما ينفي ذلك وهو قوله عطاء غير مجذوذ. ولهذا والله أعلم عقب الاستثناء بهذا رجعا لهذا التوخم. يعني شوف كلامه هنا في كلمة الجنة ممتاز جدا. يعني قال في الجنة إلا ما شاء الله وقال في النار إلا ما شاء الله لكن يقول لك لئلا يأتيهم لحكمة الأراد الله قال في مسألة الجنة عطاء غير مجذوذ غير مقطوع غير منتهي. لكن في النار هناك عقب فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد. يعني هو تلمس هو تلمس من الأدلة. قال ولهذا والله أعلم عقب الاستثناء بهذا رفعا لهذا التوهم وعقب الاستثناء في أهل النار بالإخبار بأنه يفعل ما يريد ولا حجر عليه سبحانه فيما يريد من عذاب أو إخراج منه. فإن الأمر راجع إلى إرادته ومشيئته التي لا تخرج عن علمه وحكمته كما عقب الاستثناء في سورة الأنعام بقوله إن ربك حكيم عليم. فدل بذلك على أنه أدخلهم النار بحكمته وعلمه بأنهم لا يصلح لهم سواها ولو حكمة وعلم فيهم لا يبلغه العباد. فإن اكتبت حكمته وعلمه فيهم غير ذلك لم تقصر عنه مشيئته النافذة وقدرته التامة. ومما يوضح الأمر في ذلك أنه في آية الأنعام خاطبهم بذلك أما في النار إما في النار وإما في موقف القيامة ولم يقيد مدة الخلود بدوام السماوات والأرض. فقال ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وهذا بخلاف الاستثناء في سورة هود فإنه أخبر عنهم بأنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فأمكن أن يكون هذا الاستثناء هو مدة مقامهم في البرزخ وفي موقف القيامة. وإما أن يقول لهم وهم في النار النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله وهو يريد مدة لبث فيهم في البرزخ وفي الموقف فهذا أمر قد علموه وشهدوه فأي فائدة حصلت في الإخبار به. المحقق وفقه الله في الهامش ذكر فائدة فنقرأها فما أقرأه الآن هو في الهامش على الشرفان للمتابعين معنا على الموقع قد لا يكون الكتاب لديهم. أنا سأقرأ تعليق المحقق الشيخ الحسن العلوي في هامش رقم 7. قال إلى هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله عن مسألة ثناء النار وعدم دوامها وهي مسألة مشكلة عويصة كما عرضها ابن القيم وعرض نصوصها. وقد حمل بعض أهل العلم كلامه على فناء نار العصاة من الموحدين دون غيرها من نار الكفار والمشركين بدليل تصريحه بذلك في مواضع من كتبه وقد أشرت إلى ذلك سابقا وذكرته في صفحة 637 تعليق رقم 1 عن نقلا عن كتابيه الواضح للصيد وزاد المعاد وهو قول موافق لنصوص الكتاب والسنة وعليه عامة السلف. وذهب آخرون من العلماء إلى حمل قول ابن القيم على أنه كان أول قوله ثم رجع عنه وقال بالأبدية والدوام. ويظهر جليه في بعض المواقع المواضع توقفه في المسألة وتفويضها لمشيئة الله تعالى كما انتهى بذلك قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما صرح ابنه في حاج الأرواح صفحة 471 وفي الشفاء العليل صفحة 525 وأومع إليه فيما سبق صفحة 663. يستكمل ابن القيم الآن بعد أن انتهينا من هذا الاستطراد المطول وهذا في المختصر فما ذلك بالأصل في قضية القول بفناء النار، وقد اتضح لكم بما ختم به أخونا الشيخ الحسن العلي وفقه الله في هذا التلخيص الجيد لما ذهب إليه ابن القيم. يستكمل الآن ابن القيم رحمه الله الكلام على الأسئلة الإبليسية اللي كنا قد أشر إليها في دروس سابقة، ليكمل بهذا ما يتعلق بكسر الطاغوت الثاني. قال الآية 19 قوله: وإذ خلقني فلما كلفني السجود لآدم وقد علم أني أعصي. هذا سؤال إيش؟ إبليسي. فيقال له: كذا بك جهلا ولؤما أن سميت أمره وطاعته التي هي قرة العيون وحياة النفوس تكليفا، والتكليف إنزال الغير بما يشق عليه ويكرهه ولا يحبه، كما يقول القائل: لا أفعل هذا إلا تكلفا. ولا ريب أن هذا لما كان كاملا في قلبك ظهر أثره في امتناعك من الطاعة. روعة إجابة على هذه، هنا فعلا يعني: ولا ريب أن هذا لما كان كاملا في قلبك ظهر أثره في امتناعك عن الطاعة، وأن تسويتها تكلف، أن هذا تكليف ما لا يطاق. طيب، ولو علمت أن أمره سبحانه هو غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه وكماله لم تقل أنه كلفك بالسجود، ولا علمت أنه أراد به مصلحتك ورحمتك وسعادتك الأبدية. وقد سمى الله تعالى أوامره عهودا ووصايا ورحمة وشفاء ونورا وهدى وحياة، فلن يسمونها إيش؟ تكليف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لأي شيء لما يحييكم. فسمى إجابة أمر الله حياة، هي الحياة. فتأمل الفرق بين هذا الخطاب وبين قول القائل إنه دعاهم بأمره إلى تكليف ما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه، لا لحكمة ولا لمصلحة ولا لصفة حصلة في الأمر تقتضي دعاءهم إليه، ولم يأمرك حاجة منه إليك ولا عبثا ولا سدى، وكأنك لم تعرف أن أوامره رحمة ونعمة ومصلحة ونواهيه حمية وصيانة وحفظة. وهل يفق للصواب من أمره سيده بأمر ينفذه فقال له: لما أمرتني بذلك وهل لا تركتني ولم تأمرني؟ فمن أضل من هذا العبد سبيلا؟ يعني دائما لما نضرب المثل بما يجمع الناس على سلامته فلا ريب أن هذا أبلغ في إقامة الحجة. يقول: هل رأيت أضل من عبد؟ يعني مقتبل حال أن أمره سيده بهذا الأمر، يقول: نعم سمع وطاعة. لا، هذا العبد يقف يقول: أنت ليش تأمر؟ ليش ما خلتني أرتاح وبرأس من أمرك هذا؟ هل بلغ هذا العبد أحد المبلغ في قلة الذوق وقلة الأدب والعصيان مثل هذا الكريم للسيدة وهو عبد مملوك؟ فكيف بهذا العبد مع الله تبارك وتعالى؟ الوجه 20: أنه سبحانه لما كان يعلم منك بخاطر إبليس من الخبث والشر الكامل في نفسك ما لا يعلمه غيره، وكان ذلك موجبا لمكته لك ولم يكن يجري عليك ما تستحقه بمجرد علمه السابق قبل من غير أن تظهر الملائكة ما يحمد به ويثنى عليه ويعذر به، اضطردك عن قربه وأخرجك من جنته فأمرك بأمره فخرج منك الداء الدفين بمقابلته بالمعصية ومنازعته سبحانه رداء الكبرياء. ولهذا كنا ابن القيم يقول: أول كفر وقع إشو؟ كفر إبليس، بكفر الاستكبار. فاستخرج أمره منك الكفر الخفي والداء الدوي، وقام عمره في رفوس أوليائه وملائكته بما أصابك من لعنة وجرى عليك من نكاله وعقوبته، وصرت في ذلك إماما لمن كان حاله حالك. فهذا من بعض الحكمة في أمره لمن علم أنه لا يطيعه، فإنه لو عذبه وطرده بما يعلمه منه من غير أن يظهر عليه غيره لوجد هو وغيره للقول سبيلا. يعني لما ظهر ما فعلت لآدم ولذريتك كان كلام وش ذنب إبليس؟ لكن لأن الله ولا أحد أعذر من الله سبحانه وتعالى أظهر فعلك وظهر منك ما ظهر حتى لا يبقى لمتأول في فعلك مدخل، ولوجد هو غيره لقول سبيلا. وقال: لو أمرتني لأطعتك، ولكن حذبتني قبل أن تجربني، ولو جربتني لوجدتني سامحا مطيعا. ممكن يقال هذا، من تمام حكمته ورحمته أنه لا يعذبه بمعصيته حتى يدعوه إلى الرجوع إليه مرة بعد مرة، حتى إذا استحكم إباؤه ومعصيته ولم يبق للقول فيه مطمع ولا للوعظ والتخويف والتأثير وأيس منه، حق عليه القول وظهر عذر من عذبه من خليقه وحمده وكماله المقدس. قال مختصر محمد بن موسى عفى الله عنه: هذا الوجه أحسن من الوجه الأول وأصوب، الله تعالى أعلم. يعني فعلا واضح فيه القضية، يعني إبليس أو من يحاجون عن إبليس، وقد وجد في تاريخ هذه الأمة من يدافع عن إبليس، إبليس وجد الآن كما تعلمون من يسمون عبدة الشيطان، لو أمرتني كيف تعذبني؟ أنت ما جربتني، مو إنك جربتني أمرتني كان أطعتك. فالله أعلم وأمر، فظهر المخبوء من نفس هذا الخبيث فرفض واستكبر وقال: أنا خير منك، لا عمرك أنت ترى كذا لكن أنا أرى كذا. فنصب نفسه ردا لأمر الله، فكان النتيجة أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الوجه 21 قوله: وإذا أبيت السجود وإذا أبيت السجود له فلما طردني وذنبي أني لم أرى السجود لغيره. هذه شبهة وقع فيها حتى واحد من سيشير إليه الآن من أهل العلم. فيقال لعدو الله: هذا تلبيس، إنما يروج على أشباه الأنعام من أتباعك حيث أوهمتهم أنك تركت السجود لآدم تعظيما لله وتوحيدا له وصيانة لعزته أن تسجد لغيره. شفت الشبهة؟ إنما يجيك واحد يقول: لا يا أخي، آدم هو إبليس هو الذي عارف التوحيد، لأنه لا يريد أن يسجد لغير الله. الأمر ممن؟ من الأمر؟ لأن الأمر من مخلوق مثلك، يكون الأمر إذا أمر مخلوق مخلوق آخر يسجد، يكون هذا كفر ولا لا؟ كفر، يعني لا يسجد لله. لكن إذا كان الرب تبارك وتعالى هو الذي أمرك فالتوحيد في تنفيذ أمره، هكذا لا تعبد. على هذا الكلام لا ينطبق إلا على أشبه الأنعام من مثال الكلب. قال: فجازاك على هذا الإجلال والتعظيم بغاية الإهانة والطرد، وهذا أمر لم تخطر بذلك ولم تعتذر به إلى ربك، وإنما كان الحامل لك على ترك السجود الكبر والكفر والنخوة الإبليسية. ولو كان في نفسك التعظيم والإجلال لله وحفظ جانب التوحيد لحملك على المبادرة إلى طاعته. وهل التعظيم والإجلال إلا في امتثال أمره؟ فلا تعتقد أن تطيع الله. يعني انظر الآن المؤمن كيف يطيع الله في الإمساك عن الصيام وهو غير قادر يشاف الصيام، والامتثال والطاعة. لو أن إنسان جاء وقت الإفطار فرفض وقال: أنا لا يمكن الأفطر وإنما أتعبد الله بعدم الإفطار، يكون عاصيا لله ولا لا؟ إذن امتثال أمر في الإمساك طاعة وتوحيد، وامتثال أمر في الإفطار إيش؟ طاعة وتوحيد. وقد قام لك من إخوانك أصحاب يحامون عنك، والله شوف كلمة المحاماة وردت. وقد قام لك من إخوانك أصحاب يحامون عنك ويخاصمون ربهم فيك وينكون عليك اعتذارا وتظلما من ربك كما فعل صاحب تفليس إبليس. ذكر لكم أخونا المحقق أنه عز الدين عبد السلام ابن أحمد المقدسي المتوفى سنة 678 وكتابه مطبوع، فإنه يقول فيه: ما ترعد منه قلوب أهل الإيمان فرقا وتعظيما لله من الاعتذار عنك. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله تعتذر عن إبليس، ما عادت من مواضع العلم لا تعتذر عن إبليس، وأن ما فعلته وجه الصواب يظهرك على التوحيد أن يحملك على السجود لغيره. شوفوا الشبهة الشيطانية، وأنك لم تزل رأس المحبين وقائد المطيعين، ولكن كما قال الشعر: إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا يتمرد. وبالله لقد قام هذا الخليفة منك والولي لك ما لم تستحسن أن تقوله لربك ولا تظنه فيك. فضلت ظنه فيه فعلا. يعني هذا الذي ألف كتاب تفليس إبليس قال ما لم يقله إبليس نفسه والعياذ بالله. هذه خطة الظلام، نسأل الله السلامة والحماية. الآية 23 قوله وإذ قد أبعدني وطردني فلما سلطني على آدم حتى دخلت إليه وأغويته فيها. أيضا على سؤال إبليس الجواب، فيقال له هذا تلبيس منك على من لا علم له بكيفية قصتك. خلق الله تعالى آدم وقد علم سبحانه أنه خلقه ليجعله خليفة في الأرض ويستخلف أولاده إلى أن يرثها ومن عليها، ولم يكن سبحانه ليزيله إلى الأرض بغير سبب، فإنه الحكيم في كل ما يأمر به ويقدره ويقضيه. فأباح لآدم جميع ما في الجنة وحمى عنه شجرة واحدة، وقد وكل الله تعالى بكل واحد من البشر قرينا من الشياطين لتمام حكمته التي لأجلها خلق الجن والإنس، وكنت أنت قرين الأب لتمام الابتلاء. فاقتضت حكمته وحمده سبحانه أن يبتلي بك الأبوين لسعادتهما وتمام شقوتك، فخلى بينك وبين الوسوسة لهما لينظم قضاءه وقدره السابق فيك وفيهما وفي الذرية. وإذا كان سبحانه قد أجرى ذريتك من ذريته مجرى الدم امتحانا لهم وابتلاء، فهكذا امتحن بك الأبوين مدة حياتهما فلم تكن لتفارقهما إلا بالموت كحال ذريتك مع ذريتهما. إذن القضية ابتلاء وامتحان، والله تبارك وتعالى له الحكمة وله العلم والفضل سبحانه وتعالى، خلقهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومر معنا حفظكم الله لئلا تنسون ما هي حكمة في خلق الضدين، ارجعوا إلى أن كان أحد منكم ناسي ما هي الحكمة التي ذكرناها في قبل عدة دروس، حكمة في الضدين، حكمة في الخير والشر، حكمة وأنجلت لنا بجلاء، فلو أن أحد نسيها فليرجع إليها لتظهر تمام المنة والنعمة. وإلا ها هم الملائكة عليهم السلام لا يعصون الله ما أمر، لكنهم لم يكلفوا بما كلف به البشر. ولهذا تظهر عظمة الموحد الذي يرى الكفر ويرى الشرك ويرى النفاق ويرى الخير، فيأخذ طريق الخير ويتحمل ما يلحقه من أذى الشيطان ومن أذى أهل النفاق والكفر والشرك. كل هذا ابتغاء إيش؟ ما عند الله والدار الآخرة. ولهذا يميزه الله تبارك وتعالى ويجعله في جنة عرضها السماوات والأرض بامتثاله لأمر الله وبفضل من الله تبارك وتعالى على هذا المؤمن الموحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المطيعين المنيبين الطائعين له في كل حال على ما يرضيه سبحانه وتعالى. إلى هنا ينتهي ولله الحمد والمنة، وهذا فضل الله ومنته. هكذا أنهينا كسر الطاغوت الأول والطاغوت الثاني، وبهذا انتصف موضوع الكتاب ولم يبقى علينا إلا الطاغوت الثالث والرابع. ولا شك أيها الأحبة أن الطاغوت الثالث وهو مسألة المجاز هذا من المعركة القائمة أمس واليوم وغدا وإذا يرث الله الأرض من عليها، وهي معركة تهم طالب العلم الذي يتعرض لهذه القضية في معتقده ويتعرض فيها إلى سماع ما يؤذيه في سب علماء أهل السنة والجماعة والتهجم عليهم وتجهيل أهل السنة والجماعة وتجهيل جهادة هذه الأمة، وجعل هذا السلم اللي هو المجاز عبدا، اجعله صيفا مسلطا على رقاب كل من أثبت لله ما أثبته الله لنفسه، وكل وعلى رقبة كل من أخذ بحقائق الإسلام في العقيدة في الشريعة في الأخلاق في الأحكام في المعاملات في كل شيء، لأن أوامر الله كما يقول ابن عبد البر لا تحمل كل ألفاظ الشريعة لا تحمل إلا على الحقيقة ولا تحمل على النجاز أبدا. هذا البلاء وقيده والمجاز ما يسلم منه أحد. انظروا إلى الطلاب إذا درست لهم مادة البلاغة من قبل إنسان منحرف في باب الاعتقاد كم سيظل على يدهم لا يعلمون. انظروا أحبه إلى الضلال في حرف سي الذي أشرنا له عدة مرات وهو حرف الحروف الجر، ماذا سبب القول بهذا؟ انظروا إلى من وصلت به الحالة وهو يفسر القرآن إلى أن يقول إن الأخذ بظواهر الآيات كفر. اشتريج أكثر، هذا عمل إبليس فعلا وجنود إبليس. يعني يوصل من هذا أن القرآن دل الناس على الكفر والضرر ويدل على، وهذا قال به إنسان يكتب حاشية في التفسير وهو يسمى الجمل من علماء الأزهر، يعني وصل به الضلال إلى هذا الحد والعياذ بالله. وصل الضلال الحد إلى قول قائلهم كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهي إما مؤولة أو منسوخة. فما يتعلق نحن الآن على مقتبل فصل دراسي جديد إن شاء الله، الموضوع القادم إن شاء الله موضوع أرجو أن ينتبه له وأن يعتنى ويهتم به ابن القيم رحمه الله في كل أموره ما يبحث لما هو مهم رحمة الله عليه. فنقف اليوم إلى هذا المكان حتى نبدأ درسنا إن شاء الله بهمة ونشاط في الأسبوع القادم فيما يتعلق بكسر طاغوت المجاز. وإلى هنا ننتهي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حكاية من طيب الإجماع، يعني هدم الإجماع للذكر ما فيها يعني كلامه أصلا لما قال أن الإجماع أنهم أجمعوا على أن الجنة والنار لا يعنيها، لو كان إجماع فقط على الجنة فقالوا أن الجنة ثلاثة، وكونهم قالوا الثنتين يحتاج إلى دليل قوي لإسقاط النار منها في الإجماع. ما يكون الإجماع هو وصلك ابن القيم رحمه الله، يعني يقول الشيخ عبد الرحمن انت ذكرت ابن القيم اجماع الامه على ان الجنه والنار ايش لا تفنيان. طيب لو ان النار يعني على مذهبك لقالوا ذكر الاجماع على بقاء الجنه ولم يذكر النار، هذا كلام سؤالك. نقول هذا مما يرد به على ابن القيم، ولذلك قلنا يا أخوة أن فعلا ابن القيم ذهب إلى نسخة في هذا الرأي تلمس منه إلى ما ظهر له من الأدلة، فلا نحسن الظن به وإن كان كثيرا من أهل العلم لا يوافقونه. نعم مثل ما قال المحقق يحمل كلام ابن القيم ويقبل، يقبل فعلا وعليه إذا حمل على نار عصاة الموحدين، لأن النار لا شك أنها إيش دركات كما أن الجنة درجات. فإذا حمل كلام ابن القيم كل في كتبه كل مجموع على أن الله خلق لعصاة الموحدين نارا يعذبون على قدر ذنوبهم، فإذا انتهت وخرج آخر واحد وذهب إلى نهر الحياة الذي على باب الجنة حتى يهذبوا وحتى تنبت لهم لحوم طيبة ثم ادخلوا ويسمون الجهنميين كما مر معنا ثم يدخلوا الجنة، فبقاء هذه النار لا بقي له حكمة فتفنى بأمر الله وحكمته. فنحمل هذا الكلام وهو كلام له وجهته. أما النار كلها هو ذهب، وذكرت شفت أن الكلام يقول أنه إذا أخذوا هذا كلام هو نفسه أحتار فيه في بعض المواطن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. فما ذكره الشيخ عبد الرحمن نعم ما رد على ابن القيم، لا شك هذا ما رد على ابن القيم، لأنه يقول أخرج من الإجماع ما يتعلق بأمر النار. أخرج ابن القيم أنت الآن تدعي هذا، أخرج من إجماع سلف الأمة لما قالوا أجمعت الأمة على أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا الآبدين ودهر الداهرين، هذا ذكر التحاوي وغيره. أخرج لنا من هذا الإجماع ما نص على علماء السلف في مسألة النار، ما عندك لا تلمس. فلو أن كلامه انحصر على نار عصاة الموحدين مقبول ولا شك في ذلك. ما في أي إشكال ولا معارضة للأدلة. أما القول بإطلاق فلا لا شك أنه يعني نأخذ بمعاليه الجمهور ومعاليه هذا ولا نأخذ برأي بقيم إلى حول كلامه على أنه يريد النار بكليتها. هذا من الانتهي إليه، هذا هو الذي ننتهي إليه بعد هذا التطواف في هذا الموضوع الواسع.